السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. البيتا بلوكرز بقى ليه بنستخدمها كعلاج او يعني في العيانين عندهم هارت فيلير، ولان هما بقى البيتا بلوكرز دول بيقللوا المورتاليتي ريت، كان ادويه مهمه عاوزين نعرف ليه هما بينفعوا كعيانين عندهم هارت فيلير. اولا عشان نعرف هما حلوين ليه في الهارت فيلير تعالى نفهم الكلام. كلنا عارفين البيتا 1 اساسي 2 جي اس ادينايز باي كليند اللي بيكون ايه؟ سايكليك ام دي. كلكم عارفين السايكليك ام دي بياكتيفيت بروتين ايه؟ سايلين. يقوم عامل فوسفوريليشن لحاجه مهمه جدا. كنت عارفه قبل كده. نوع من الكالسيوم شانل بيسموه ايه؟ بيسموها الميجا جيتس كالسيوم شانل. شوفوا فاكرين اكيد يعني هذا الكلام كده فات عليه قبل كده في الفسيولوجي وفي عندنا نوعين من الكالسيوم شانل. ليجن ديجيتد وهولز ديجيتد. الليجن ديجيتد بتفتح وتشوف الفايل تشينج ان فوسفوريليشن. لو انا عملت فوسفوريليشن في البيتا 1 هتفتح الكالسيوم شانل ويخش كالسيوم. اتفقنا؟ طيب. بصوا بقى. اول ما الكارديك فانكشن ايه الكارديك او ايه اللي يحصل؟ السمباثيك اكتيفيتي هتزيد. مش السمباثيك اكتيفيتي هتزيد يعني فيش هتكون عاملين كتير. هيشتغل على ايه؟ على الفين ثواني بتاعت الهار صح؟ فهيدخل ايه كتير؟ كالسيوم كتير. الكالسيوم ده حاجه بونصف ولا ايه؟ بونصف. لو انا دخلت بس انا مش عاوز اشرحها دلوقتي بس هحطها في الفتره الجايه. لو دخل كالسيوم كتير بيحصل ارثيزميا. ولو دخل كالسيوم كتير الكونتراكشن بتاعت الهارت او الديماند فور اوبن الهيدرالويت هيزيد. فزياده الديماند لو مش معاها كورسبوندنج انكريز ان بلاد سبلاي هيحصل ايه؟ لا السيفير اكسيني هنا كان الانزيم. لو الكورونري مثلا اتقفل اما انتوا عمركم سمعتوا حد بيجيله انزايمر عشان البولاند عنده جاز؟ لا يعني واحد كده الكورونري اتقفل زي الفل بس الديماند ازاي جاله انزايمر؟ لا ولكن ما يكون الديماند عالي قوي والبلاس سبلاي نورمال بس مش كافي تبتدي الجسم بتاعنا الهاز لو الديماند عالي اب نورمال وده بيحصل في ناس عندهم ايه في العضلات؟ العضلات بتاعت الهارد فيبتدي الجسم ياخد قرار انه يعمل دي سي دي بروجرام سيرجست. الدي سي دي هي ايه؟ بروجرام سيرجست ويبتدي يموت الجسم عشان قلل اعدادها دخل بالانس فدي حاجه بتقابل تونجس. فهتلاقي لو انت تقول انهم يشتغلوا كتير وعملوا نوت على الهارد هو بيعملوا نوت على الهارد بقى ازاي؟ انهم بيزودوا الهارد ريت مثلا وبيدخلوا كالسيوم كتير وكالسيوم اللي بيخش كتير ده بيعمل نوع من الهارت نعرفها بره كده. سو ممكن يحصل ابو فلوس يحصل بروجرام تنزل. في نفس الوقت الكاتيكولا مين دي ليه كمان بتعمل مشكله وبتعمل ابو فلوس انها بتستميوليت البيتا 1 بتاع الكيف. الكيف بتطلع رينين والرينين بيتكون ايه؟ انجيوتنسين 2. وانجيوتنسين 2 بقى مع الالدوستيرون اللي احنا اليوم مره هيحصل ايه؟ في النوت البري لود والافتر لود يزيدوا عشان الانجيوتنسين تو بيعمل برضه كونستراكشن وعشان الانجيوتنسين تو بيطلع الدوستيرون هيزيد البري والافتر لود وده هيخلي الهارت يحصل له ايه؟ يستهلك ايه اكتر؟ اوكسجين اكتر فيبقى الديماند عاليه والسبلاي نورمال ما بيزيدش نتيجة الموت أمفتو تخيل شوية وتلاقي بقى الريسبتور عليها كده ايه ايه بيحصل ايه داون ريجوليشن اوف ريسبتور. الداون ريجوليشن اوف ريسبتور دي معناها ايه؟ في طبعا بيعادتها دي ايه ها فالشارج كان كلها عادات ايه مع ان مين اللي عادي الكاتيكولين. سو لبعض الناس اللي عندهم هارت فيلير بنلاحظ ان كلمتين فيهم تغيرات مش حلوه ايه هي؟ ان الريسبتور عادتها بتلاقي ايه والهارت ريت عالي جدا وابتدى الرينين يعلى يعمل لود على الهارت وابتدى العيان تجيله أريزمة وابتدى يحصل له بروجرام في الـ إيه. كل الكلام ده بيحصل في الهارت فيلير عشان التارجت أوت بوت بيقل ويزيد السيمباثيك أكتيف. لو لقيت عيان فيه عيان مية مكير تديله بيتا بلوكر. أنا شايف أحلى ميزة للبيتا بلوكر هي إيه؟ احلى حاجة اللي بيتا بلوكر هي ايه؟ نمرة واحد هتضرب الرنة وبذمتك لو ضربت الرنة عملية النوت فعلمت ادي نمرة واحد المهمة دي. نمرة اثنين لو اخدت البيتا ريسبتور لا فقلل انسنس اوف الرنة وهقلل الديمان فور اوكسجين بالذات لو انت عارف ان البيتا بلوكر بتعمل ايه في كورونري بلاد فلو بتزودوا انها عامله فيه الدايستوليك تايم زودت فاكرين هي بتخلي الكورونري يملى فالفيلينج احلى وقفلت البيتا ريسبتور وضربت الرينال فالكارديك فانكشن قلت واللود قل فالحرق ما عادش بيستهلك ايه ها اوبشن كتير وهو ممكن بيتحسن الحرق مش الرينين والانجوتنسل سيكتر ما بيشتغلوا ويكونوا انجوتنسل سوء انجوتنسل يبقى انت كده تعملوا في البروجرام سيكتر يتقللوا بالزمينة دي قللوا مركان في ريت والله هنا صح. يبقى الأدوية دي حلوة جدا دي سين هيبتر بالظبط بتقلل المركان في ريت بس هي فيها بقى ميزات عن الاسين هيبتر طبعا الاسين هيبتر فيها ميزات بس ولكن دي فيها ميزة حلوة قوي انها بتقلل الهارتسيس الزيادة وبترجع عدد الريسبتور للنورمال. ليه؟ انت لو قفلت البيت البيت ريسبتور شوية تتوقع الجسم يرسبوند للبلوكر ده ازاي؟ بيعمل ايه؟ ابريجريشن. طب يقول يعمل ابريجريشن للريسبتور يعني انت كده بترجع الداون ريجريت للريسبتور ترجعها تو النورمال. دي حاجة كويسة ولا كويس؟ بلس كلكم عارفين الانفرتوري بودي كلكم عارفين البيتا بلوكرز بتعمل ايه في الانفرتوري بودي تزود لو زودت هتعمل ايه على الهارت؟ ستريس شوية. لو عملت على الهارت ستريس شوية هارلينج لو يعني ايه الكونتراكشن يزود لو سمحت ما تزودش قوي. ليه؟ لو انا زودت البيتا بلوكر او هيحصل اوفر ستريس ويزيد قوي الاندرستوليك فوليوم وعشان كده كل ما بيجيب لكم شفت البيتا بلوكر تاخدها النورمال دوز ولا اللو دوز؟ لو دوز تاخد فاكفوتا من البيتا بلوكر ويا ريت لو سمحت البيتا بلوكر اللي كنت تستخدمه يمكن لهم برضه ايه؟ دايليتور اسيست زي الكارديدي لون او كاردن كونكتيف ما بيعملوش برضه كونستريكشن زي البيتو برولول والميتو برولول. كنا زمان بنقول على النيل دي لون حلو ابتدوا من الايام دي يقولوا ايه مش حلو يعني مشاكل في الهارت فيلير تكتبوا على انا كتبه لكم ولا لا؟ اكتبوا على النيل دي لون مش حلو مش حلو يعني لو انت تقدر تاخد واحد تاني غيره احسن تاخد كراتيدي لون ماشي تاخد تيسو برولول تاخد نيتو برولول مع نجمة كنا زمان بنقول ان النيدي برولول ده حلو لا تكون مش حلو تفهمنا؟ هيجيلك سؤال ده في الامتحان ايه ده دي كتلوكر في الهارت ولا واحد بيعرف يكتب اي كده معرفش ايه معناها ازاي كده كل ما تيجي كل ما تجيبوها واحد بيعرف يكتب هتقول له ايه؟ هيعمل الهارت وهيزود الانترستوري فوليوم يزود الكونتراكتيفي باي ستار لينك افكت يقلل الرينم مهمه جدا يقلل اللود على الهارت لو قفلت الديتر السنتر هملع الارجنا والالوستوم وهعمل نيتف داون للبريست ريسبتور اعمل لها ريسنسترزيشن او اعمل لها ابريجوليشن. بس لو سمعت في ثلاثة بريكوشن مهمة اكتبوها لي يا استاذ كده ثاني يعني انا اساعد بكده اكيد. نمرة واحد ستارت تو باي لو دوز دي بريكوشن ستارتيكا بلوك ستارت باي لو دوز يوز اونلي سيستم ديتا بلوك سبيشال ديتا بلوك هما مين النيتوبرولول والديتوبرولول والكارجيدين بس حتى الثاني ده معش بيكار. نمرة ثلاثة should be given in existing therapy when it's in her. يعني يعني لازم عينكم ما خديش منهم فاكرين ليه؟ فاكرين غالبا كان طالع بتاعته دي طالع مطلع وشال شيله ده ممنوع تديله بيتا بلوكر هيرجع بضغط لازم تقسموا بقى غير خطين كده ليمو دايناميكا نستيمو هيمودايناميكالي في جزون خلتين بعد رقم ثلاثة. يعني ايه دي نفسه بخال العيان ايه هيمودايناميكالي ستيمو وانا كان شيلة على طلع المطمع حين بقى نيزة مدينو في تبلوكة رحلة ايه مصر تفهمت كده هي مطمع عندنا حاجة صغيرة ايه هي يا مرحب اخر لاين اوف تريتمنت بتاع الهارت فيلير هما مين؟ البوزيتيف هيموجلوبين درايف. انا هقول لكم بس دلوقتي ايه الميكانيزم بتاع البوزيتيف هيموجلوبين درايف وهنزيد ناخدهم المره الجايه. اتفقنا؟ هي دي هديتها يوم السبت في الشيوم الجمعه. خلاص؟ من كلكم هتقولي هتقولي يوم الجمعه. مش هناخد الجمعه، هناخد السبت. ها عشان اللي ما كتبتش وكان احد عشان الامتحان فيلم كتير اول تقولي انا عارف ان كله ما حصلش بس كده ما فيش جرام عادي انت عارف ممكن جمعة او جمعة لا كده اما ما لازم كل الصورة بعدين يا خطي خطيتين في الراس ايه توجع رحمة كل ده الدنيا السبت كده هتمشي اسمع اسمع تمشي دايما سبت واثنين واربع وهما التانيين حد ذات الخميس يعني انتوا بداية بداية يعني هو اليوم الحد خلاص بمعنى ايه يعني اللي هتاخدوه انتوا يوم السبت هما هياخدوه يوم الخميس الخميس العجيب ان عملتوا كام اللي راح هنا واللي راح هنا واللي مش مخبط يعني بمعنى لجنة نصر هم شكلين تتحسن شكلين حاجة دخلوني في التليفونات يقول لك طب الحتة دي فيها ايه طب بتاعت النهاردة الزيتون فيها ايه فانا عملوا ايه طيب هم شكلين تتحسن هم يخلصوا الخميس انا خلص الجاي هم من الجمعة جاي مش دي اللي بعدين حتى عارف ايه بقى ادي البيتا 1 ريسبتور مش عاوز كلام يا جماعه لو سمحت ادي جي اف وادي الادينين سايكلينج وادي ايه السايكلينج الجديد. حد يعرف السايكلينج الجديد ده؟ الاكسجين بروتين كاينيز يعمل فوسفوريليشن لايه؟ ها يعمل فوسفوريليشن لايه؟ والله العظيم يا انتوا مشكله اللي انت قايلها دلوقتي. الليجن جي 6 مش عايز حد يتكلم. انا بحذر هم اللي بيتكلم وانا بشرح. ان بفتح الكلسم مش قصدي لو انا عملت ميتال دي طبعا ايه اللي يحصل؟ هيكون سايكلوتين دي يفتح الكلسم مش عارف يخش ايه؟ كلسم. دخول الكلسم ده بيتفرد على ايه؟ ريليز اوف كالسيوم فروم ساركوبلازم كريتيك. الكلسم اللي طلع ده ليه بيعمل كونتراكشن؟ كلكم عارفين بيبقى عندنا اكتين وتروبو مايوسين صح؟ بينهم في عزول كده اسمه تروبونين سي. تروبونين سي ده ما ياكل نفسه. اول ما تديله كالسيوم يقوم سايب الاكتين والمايوسين وماسك في مين؟ في الكالسيوم. ويسيب الاكتين في سلايد اوفر مايوسين. فاول ما تطلع الكالسيوم فري كامباين ويز تروبونين سي اتحاد التروبونين سي مع الكالسيوم بيأتراكت التروبونين سي اوين فروم اكتين ومايوسين. فهتيجي يحصل ايه؟ سلايدنج بالاكتين اوفر مايوسين يحصل مصر الكونتراكشن. تفهمت؟ فانا جاوبت لك الكلام ده انت عارفينه من زمان انا قايله من زمان. لو عملنا ستيميليشن للبيتا 1 بدخل كالسيوم والكالسيوم بيعمل مصر ايه؟ كونتراكشن. حد يقول لي ايه كمان؟ هقول لك دوري مصر كونتراكشن كان بيحصل ايه؟ دي بولاريزيشن تتفتح الصوديوم عشان تدخل صوديوم. الدي بولاريزيشن يفتح انذر تايب اوف كالسيوم شارك يسموها فولتج ايه؟ ديبندنت كالسيوم شارك. مين فتحها ده؟ الديبولاريزيشن. ومين عمل ديبولاريزيشن؟ الصوديوم شارك ده فتحه. يبقى اللي جدع كده يقول لي عشان يحصل مصل كونتراكشن تو كالسيوم شارك هو اللي ده اللي جاي بجيده وشغالها البيتا 1 بالكاتيكولا مين العادي الموجود فيه عندنا. And the same time, the voltage gated calcium channel فتحها depolarization. الكالسيوم اللي داخل هنا والكالسيوم اللي داخل هنا بيتريجر ريليز اوف كالسيوم فروم سيركوبلازميك ريتيكولم والكالسيوم بي ايه؟ بيبايند ويز تريبولين سي يبعدوا عن الاكسين والمايوسين وفي يحصل كونتراكشن. حد يقول لي ده ازاي هات بيريلاكس؟ كده خطر هتحصل كونتراكشن. ايوه الكسر اللي دخل ده يطلع تاني. هيطلع تاني بقى عن طريق ايه؟ عن طريق اكستشينج ميكانيزم. يطلع الكالسيوم وبيدخل بريلي صوديوم. ده اكستشينج ميكانيزم تمشي ان تو ديفرنت دايركشن افوردنج تو كونسنتريشن بريليوم. ده مش بامب بس هم مسمينها كالسيوم بامب. بس انت فاهم اذا الضم اكشن الضم بتبقى في الوان دايركشن وبتلاقي جينس كونسنتريشن ايه؟ جريدل. لا ده دي بتمشي اكوردنج كونسنتريشن جريدل. مش الكاتر داخل تطلع تاني تخش مجاله الصوديوم. الصوديوم زي ما كلكم عارفين ما بيحبش ايه؟ الاماكن المغلقه. فداخل لازم نشوف له حل ويطلع تاني. بيطلع عن طريق الضم كلكم عارفينها بقى يطلع الصوديوم ويدخل بداله ايه؟ البوتاسيوم. يسموها صوديوم بوتاسيوم ATPase bomb. يبقى اللي دخل during contraction طلع تاني وابتدى يحصل relaxation. لو عاوزين تشوفوا ايه ده اللي حصل في المشهد ايه اللي حصل في الاكشن بوتاسيوم؟ بصوا انت فاكرين الاكشن بوتاسيوم؟ صح؟ فين كله؟ دخول صوديوم البلاتو دخول كالسيوم وخروج بوتاسيوم. أول ما الكاد كان ما يعيش يخش والموتور كان بيطلع لوحده يعمل غير بولاريزيشن. يعني انتم لاحظين بقى خلايا الاكشن بوتنشال مين ده؟ الصوديوم والكالسيوم ومين طلع؟ البوتنشال. كل حاجة محفظة. مين يرجع بقى كل واحد لمكانه؟ الاكشن تشينج ده والباوند ده. شفتوا عملت ايه؟ طلعت الكالسيوم بره تاني لمكانه وطلعت الصوديوم مكانه لكن كسلوا. وارتخاء البوتنشال مكان طالع. فالنجال يعملوا تكون بامب دول يعملوا ايه في نفسهم وكده يدخلوا ايه مريض سيمتون ترجع كل حاجة زي ما طبيعتها بالضبط الصوديوم والكالسيوم اللي دخلوا يطلعوا والبوتاسيوم اللي طلع يخش تفهمت؟ خلينا عارفين السايكل كان مين بيتكسر من يوم ها؟ الانزيم اسمه فوسفودايستريز انزيم هم اربع كيلو واحد النوع اللي موجود في العرض اسمه تايب سي لو بصيت بقى الرسم دي مش انت ازاي ازود الكونتراكشن بتاعت الارض انا عاوز ادي العيان بتاعي بظبط القيمه بتاعت الارض هتقول لي اسهل حاجه في الدنيا يدي له سيمتاز 2 ماي يوتي استيميليت الفيتا ايه 1 هما مين الدوبامين والدوبيوتامين صح ولا لا؟ إذا الدوبامين والدوبيوتامين في مجال سوبرميت الجزء بلطة إلى طابق إزخان ومصحيون أي سيمريك البي طبعا يزود الانتراسينال سايكليك إم بي يعمل فوسفوريليشن للليجن بجيب الكالسيوم سيري يزود الكالسيوم أخرى والكالسيوم يطلع كالسيوم فروم كاركوبلازم كلتيكلا يباين مع الانهبيتور البروتين اللي هو تروبولين سي ليدنج الاكتين سلايد اوفر باين سي في حالة تانية قال لك انت لو ما بتدنش انفاسه مع الميتك بتعمل ايه في السايكل في الدي بتزود تكوين طب انا ممكن اديلك لك دواء يضرب الفوسفو فيستريز للدايت وقلل تكسيره لما كده انا برضه هزود السايكل في الدي وقاموا طالعين ادويه اسمها فوسفو فيستريز للدايت انهبيتور دول هيعملوا ايه في السايكل في الدي هيزودوه وزيادة السايكليك ام بي هتعمل كونتراكشن في الهارت وده زي ده ما احنا خدناه في الادرينالز هو ان امرينون واحد شبهه اسمه امرينون كان مكتوب على الرسم عندكم الدواء القديم اللي اسمه ميلرينون شنو اسمه ده ان امرينون يبقى عندنا اثنين شبه بعض حتى في الاسم امرينون وان امرينون لو حد منكم مركز لو انا زودت السايكل كان دي جوه الهيسل ده من جوه الهارت فاكرين لو زودت السايكل كان دي جوه الهيسل بتاعت الهارت هضرب الهيسل وهعمل برضو فايلاتيشن الادويه دي اللي هي الفوسفو دايستريز انزيم انهبيتور ده ايه اسمه ظريف قوي هم ربطوا كتير الشغل وبرضو فايلاتيشن فسموهم ايه كلمة دي عن دفل يسموهم إيمو بايليتون أنا أقول كلمة دي عن دفل إيمو بايليتون يعني إيه إيمو يعني بوزو بس إيمو تروبيت وبايليتون يعني بوزو بايليتون الأدوية دي ليه هم إيمو تروبيت ليه هم بوزو في إيمو تروبيت عشان أعملوا في جراديشن أو سايكل كيم بي وما سايكل كيم بي زياد هيحصل ها opening the medium to get his calcium channel for injecting calcium influx plus the muscle contraction. حاجة تقول لي في الحالة الثانية؟ اه. ايه الحالة الثالثة؟ نعم. من دول. ثلاثة يعني؟ الامرينون. لا الميلرينون شيلوه وخلوا الامرينون مع واحد ثاني اسمه انو امرينون. شوف واخدين الان امرينون الان امرينون ده بتاع زمان عاوزه ماشي مع عشان تدخيل امرينون وان امرينون خش على صفحة الان 14 هتلاقي في النص كده في دورية هتلاقي امرينون وميلرينون اكتبوا ميلرينون واكتبوا بداله ان امرينون ها؟ حديد الوندي كده احنا قلنا كام دوائين ضغط جلوتوفيك اثنين سنباتو مغنيتك والفوسفو داستيز انزانيكا في بقى دواء اخير هو الجلوتان يغفل قبل جلوتوفيك يشتغل مش جاي تهليم جدا انتوا عارفين المعلومة دي انهم يضربوا الديجوكسن يضرب الممبرين داون صوديوم بوتاسيوم اي تي بي والغاز الحوالي لو جربت البامبي مين مش هيطلع الصوديوم والصوديوم لو ما طلعش الكونسنتريشن بتاعته جوه السن تبقى كتير وجنتك عندك صوديوم تاني؟ لا فلو ما جاش صوديوم تاني عن طريق الاكستشينج ده يعني الكلسة اللي جوه مش هيطلع فانت كده حجزت مين ومين جوه السن الصوديوم والجاز الصوديوم يعمل لك مور ايه؟ ديبولاريزيش هيدخل كالسة مصر يبقى الكالسة اللي يخش ما بيطلعش بسرعة يبقى الكالسة اللي يتجمع جوه الميوكارديا يبقى السايتوسوليك كالسة وصوديوم ايه؟ زاد الكالسة اللي زاد ده يتخذ مع مين؟ مع تريبولين سي ليدنج بالاكتين سلاين اوفر مايوسين فما ده اقول لك بقى الديجيتاليز بيشتغل ازاي؟ ها؟ في الفيري سيمبل واي كل دي انهبت الصوديوم بوتاسيوم اي تي تي ويمنع بصوا الكالسيوم اوتفلوكس انكسسين من صوديوم ايه انفلوكس ده يؤدي الى اكيومونيشن او زياده ان سايتوسوليك فاتن الصوديوم والكالسيوم وده يزود المصل والشعر فلو قلنا لك بقى مين هم البوزيتيف ديماغرافيك الكمباس ومغنيتيك فوسفودايستريز انزيم انهبيتور ان كارديك لايكوسايت مرة جاية بقى ان شاء الله هناخد الكارديك لايكوسايت وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.